صورة واحدة. هل تأتي المرأة تقول إذا المرأة تتخوف تقول أنت وليت تزوجيني من الرجل الفلاني؟ يعني توكيل؟ نعم. وليا. يعني توكيل؟ نعم في الزواج. يعني الصورة أن توكل امرأة أخرى، أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها. طيب الصورة الثانية. نعم. تزوج ضرائب مثلا الأم زوجتها. نعم أحسنت، قياسا على تزويج الأب لابنته. نعم. طيب لو فعلت يا خالد، لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح؟ ما يصح النكاح. لا صح؟ لا ما يصح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة في المرأة. نهي. أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان بيع صحيح. لكن أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أي امرأة تزوج غير إذن وليها فنكاحها باطل، والمرأة لا يصح لا تصح ولا يصح النكاح. نعم. فلم تبقى إلا ولا تقضي. صحيح. ولأن لدينا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع، البيع صحيح يعني معلوم كل شيء فهم، لكن فيه اعتداء على حق الغير، فالنهي عن البيع على بيع المسلم لأمر خارج عن العقد. الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟ الشغار أو من شغر القلب، الشغار بمعنى الخلود، الشغار القلب إذا رفع القلب ورجله يبور. نعم. يصح من هذا يعني يكون من هذا ومن هذا، لأن العقد مكروه لمين فشبه برفع الكلب رجله، ولأنه خالي من المهر فصار شاغرا. طيب تفسير الشعار يا عبد الله. وليس بينهما صلاه. طيب اذا كان من كلام نافع هل فيه قول انه من كلام ابن عمر؟ وفي قول انه من كلام مالك؟ طيب هل بين هذه الروايات منافاة؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنه قد يكون حدث هذا مثلا مالك، يكون مالك يكون حدث منافع كذلك فسر، يكون ابن عمر فسر، يعني أن مالكا رضي بتفسير نافع وأقر فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشراء، وأحيانا يرويه عن نافع، وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر. ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بالرفع. بإيش؟ بالرفع. بالرفع، لأنه معه زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقف. طيب ما تقول في رجل زوج ابنته على أن شخصا على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل؟ لا لا يجوز، لأن اشترط إيه؟ اشترط، لكن بينهما مهر، بينهما مهر كامل لا يجوز. مقتضى الحديث ومقتضى تفسير نافع أنه جائز، لأن اشترط شرطا، اشتراط أن يزوج آخر ابنته أن يكون ليس بينهما صداق. نعم. طيب وهذا بينهما صداق، المثال اللي ذكرنا بينهما صداق كامل إذا توفر، إذا كان في شرط وتوفر الصلاة. لا في شرط، قال زوجني، قال والله أنا ما زوجك حتى زوجني منك. لا يجوز حتى على تفسير نافع، حتى على تفسير نافع لا نشترط. خالد يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شرطين في الحديث التفسير، اشترى شرطين عدم وجود الصداق والاشتراك. نعم. الصداق موجود في المثال هذا، فإذا وجد الصداق صح النكاح صح على المذهب. فهمت؟ ولأن الاشتقاق يدل عليه لأنه من شغر المكان دخله، عرفت؟ طيب في قول آخر

ولكن لاحظوا أيضا هذه مسألة يجب التنبه لها، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقول لا تقبل إلا ببينة، ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول فإن قولها يقبل. هي نعم نعم، على كل حال يقنعها ويقول لها أنت إن تأخرت ما جاك أحد، فإن قال هنا فقالت إنها راضية ولا يهمها أن يأتيها أو لا يأتيها أحد، فالأمر إليها. نعم. يزوجون بناتهم بالقوة يعني بدون نظام، ثم بعد ذلك يعني ترضى نعم. نعم. فهل نقول النكاح الآن صحيح؟ هذا ينبني على حديث ابن عباس، نقول لها الخيار، لها الخيار، ولكن نخاطب الأب من قبل، نقول هذا حرام عليك، لأن المرأة قد تقنع بالزوج بعد الزواج مخافة أنها إذا فارقته وبقت ثيبا أن لا يأتيها أحد فتبقى معه على إغماض يعني، وتقول أخف الضرر. نعم. أقول إذا جاء أبناء يمكن تقبل ترضى البقاء. لا، بل قبل أن يأتي أبناء، بل ربما تقبل بمجرد أول ليلة، لأن إذا تحولت إلى ثيب ما كل يقبلها. يعني يكون صحيح اي نعم، تكون صحيح لكن ما لم تكن كارهة، ما لم تبقى على كره. نعم. شيخ حسن الله عليك، كيف تكون هذه الصورة في تزوج ولي الولي؟ انا ما رأيتك، انا اشير لعبد الرحمن الاعمال بالنيات. نعم. كم السؤال؟ ها؟ كم السؤال؟ اسقطت حقك؟ لا ما اسقطت. طيب كمل. كيف تكون الصورة جزاكم الله خير في زوج وليان معا واحد؟ نعم معا، لابد من استئمارها واستئذانها. نعم، هي هذه ما هي مشكلة، كل واحد منهم استأذن وقالت لا بأس. كيف تقول للثاني الأول استأذني فقف؟ ربما إنه استأذنه وتظن إنه مشاور أخاه ومتفقين على الثاني، ربما تظن هذا الظن، وبعض الناس يكون عنده غفلة، ما تقول مثلا ان اخوي قد خطبني بالنسبه قد خطبني لشخص اخر. هي ما هي مشكله مساله، المشكل كيف يقع العقدان معا لشخصين، هذه هي المشكله. لكن تتصور هي عقلا غير مستحيله، بحيث مثلا يكون كل واحد منهم في مكان، فيقول مثلا احدهما زوجت ويقول قبلت، والثاني كذلك في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يمكن، لكن هذا صعب إدراك. نعم. إذا جاء امرأة وقال إني كارهة، ولكن هي في أول الأمر ما هو كارهة، لكن جاء واحد رجل لحظة وقال إني في محرة كثيرا و ما حصل ما دام دحر عليها الزوج لا يقبل قوله انها كارهة، يعني ما دخل عندنا، ما دخل اذا جاء هذه الخلية خفية، فكيف يعني بحر لا لا يا لا قسام، ما في قسام، القسام في الدماء يا شيخ. لا، على كل حال هذه ما نقبلها بعد الدخول أبدا، ما تقبل بعد الدخول، إذا قالت إنها كارهة بعد الدخول قلنا لا نقبل، يعني قبل الدخول تقبل، ولو كان هكذا وبذمتها، هي بذمتها هي إيه. نعم. لا، هو إذا صار راضي، إذا كان عنده شهود الولي أنها راضية فلا يمكن تدعي فيما بعد أنها لم ترض. نعم. أحسن الله إليك، في السفينة التي خيف أن تغرق وقلنا يجرى القرعة ويرمى بعضهم، نعم، ماذا يعني ذكرنا في المكره أنه لا يحل له أن يقتل من